الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول آية اليوم قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام. هنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وأضمر الحكم، وذلك لأنه مفهوم من السياق. والأسئلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأما ما ذكره القرآن منها فهو شيء يسير. وقد جاء عن عبد الله بن عباس كما روى الدارمي في كتابه السنن، وكذلك أيضا أبو يعلى في كتابه المسند، من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: ما رأيت أحدا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوه إلا 13 مسألة، وهي في القرآن. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ممن يقل بالمسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك هو الاحتياط، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السؤال خشية أن ينزل تحريم عليه الصلاة والسلام، وذلك رأفة بأمته ورحمة بها. فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا، وربما فرحوا إذا جاء أحد من الآفاق أو كان من الأعراب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عن مسألة يريدونها. وإذا جاء أحد من الأعراب أو أحد من الأباعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم من حاله كراهة السؤال، اجتمعوا عليه ليفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجرؤوا على سؤاله. وإنما ذكر الله عز وجل في كتابه من هذه المسائل ولم يذكر جميعها، وذلك أنها أعلام ومما تحتاج إليها الأمة، وذلك أن من المسائل ما هي مهمة في ذاتها والعلم بها مستقر، ومن المسائل ما الحاجة إليها على سبيل الدوام أحوج من غيرها، وذلك أن الأحكام لها مراتب ومنازل بخلاف منزلتها في ذاتها، لها منازل من جهة الديمومة والقوة وكذلك الحكمة المستنبطة منها مما يحتاج إليها سائر أصحاب العصر، ومن الأحكام ما هي ثابتة مستقرة لا يحتاج إلى ذكرها في القرآن جميع الناس. وهذا لا يعني ذكر بعض المسائل في القرآن وعدم ذكر غيرها، أن المذكور أولى من غيره في ذاته، ولكنه أولى من غيره لقراء قد احتفت بهذا الحكم. وذكر الله عز وجل جملة من مسائل الصحابة ولم يذكرها جميعا، وذلك أن السنة مليئة بمسائل الصحابة عليهم رضوان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد عبد الله بن عباس هذه المسائل المذكورة في القرآن إشارة إلى التقليل. وسبب نزول هذه الآية وهو محل إجماع عند المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم عبد الله ابن جحش، وجعلهم يتتبعوا قوافل المشركين، فنزلوا بين مكة والطائف، وكان ثمة عير من كفار قريش قد جاءوا بتجارة، فرقبهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في السرية جماعة من الصحابة كواقد وكذلك عكاشة بن محصن وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب، فتحيروا هل دخل الشهر الحرام أو لم يدخل في هذه الليلة، فقالوا إننا إن تركناهم أصبحوا في حدود الحرم، فأصبح الحرم علينا مغلظا، وإن بادرناهم الآن ربما وقع ذلك في الشهر الحرام، فاختاروا قتالهم، وذلك أن قتلهم في مثل هذا الموضع محل شك ولم يكن ثمة يقين. وكذلك أيضا فإن القاعدة في ذلك هو بقاء شهر جمادة وعدم زواله، وأن رجب لم يدخل بعد حتى يرى الهلال، والأصل هو بقاء الزمن الماضي. فقتلوا في ذلك أحد المشركين وهو ابن الحضرمي. فجاءت أو قال كفار قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقب للشهر الحرام وزنا، فوقع في أوساط المسلمين في المدينة وغيرها مما أثره كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال ابتداء إنما وقع من المشركين من كفار قريش، ولم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا بأسيرين وجاءوا أيضا بما معهم من مال، فجعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا في ذلك، جعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا وضربوا له سهما قبل أن يضرب الله عز وجل في ذلك الخمس لنبيه عليه الصلاة والسلام، وجاءوا في ذلك فرحين. فلما رأوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثير عليهم في ذلك، أنزل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن حكم القتال في الشهر الحرام. وهنا حمل على الأشد، يعني أنه لو كان القتال في ذلك كان في رجب وهو من الأشهر الحرم، لو كان وقطع بذلك أنه كان في رجب فإن حكم الله عز وجل في ذلك باقي وبين. وخلل ذلك عند كفار قريش أنهم أقاموا الوزن للزمن وما أقاموا الوزن لمن أداره، وذلك أنهم أشركوا بالله عز وجل وعظموا حرمة الأشهر الحرم. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي بيّن الله سبحانه وتعالى أن القتال في الأشهر الحرم بيّن الله عز وجل أمره وأنه محرم. ولكن إن الجهل الذي استنكره الله عز وجل على كفار قريش أنهم جهلوا مراتب الأشياء، فوقعوا فيما هو أعظم من ذلك مما أجاز للمسلمين أن يستبيحوا الحرمات. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الجهل على نوعين: النوع الأول جهل حقيقة الشيء وحكمه، الثاني هو جهل مراتبه بالنسبة للحقائق. وكفار قريش وقعوا في هذين الجهلين كثيرا، وذلك أن الإنسان إذا جهل حقيقة الشيء فإنه يجهل مرتبته، ولكنه إذا جهل مرتبته لا يلزم من ذلك أن يجهل حقيقته، وذلك أن شهر الحرام حرم الله عز وجل فيه القتال. ولكن علمك بحقيقته لا يعني ذلك علمك بالمراتب بمرتبته، يعني ما هو أغلظ من ذلك، وما هو أغلظ من ذلك وما قاله الله عز وجل فيه، قال: قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، ولكن ما تجهلونه وصد عن سبيل الله وكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، يعني تذكروا أنكم أخرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصددتموه عن دخول المسجد الحرام وكفرتم بالله عز وجل ولم تسألوا عن ذلك. ولهذا أعظم الأخطاء التي يقع فيها أهل الضلال والزيغ هو جهلهم بمراتب الحقائق، وأما العلم بحقيقة الشيء وحكمه فهذا يشترك فيه أكثر الناس، يشتركون بأكثر الناس ولكن يجهلون الحقائق ولكن يجهلون المراتب. فإذا جهلوا المراتب أشبعوا نفوسهم بشيء من وأد لومها، لأن النفس لوامة وإن اختلفت مراتب اللوم، النفس لوامة في مخالفة أمر الله في الوقوع في الفواحش وأكل المال الحرام والفسوق والكذب والغيبة وغير ذلك، وهذه نفس اللوامة تلوم الإنسان على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا اللوم يطفئه الهوى ويطفئه الشيطان بشيء مما هو دونه، كالذي يطفئ لومه بالوقوع في الإشراك بشيء من السقيا وإطعام الطعام وبذل السلام وبر الوالدين وغير ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل لكفار قريش مبينا حالهم في ذلك، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، يعني أنكم أشغلتم أنفسكم وأطفأتم اللوم الذي تجدونه من تقصير بسقاية الحاج وكذلك سدنت المسجد الحرام وعمارته وتشييده وحمايته، ولكنكم كفرتم بالله عز وجل ولم تجعلوا للإيمان بالله عز وجل وزنا، وجعلتم ذلك مقدما على غيره وهو الإيمان بالله، وكذلك الجهاد في سبيل الله. ولهذا نقول إن الإيمان بالله أعظم من عمارة المساجد، لأن المساجد ومنها أعظم البيوت وهو المسجد الحرام لا يمكن أن تقام فيه العبادة على الحقيقة إلا بالإيمان بالله، وإلا لأصبح في ذلك الشرك. كذلك أيضا نقول إن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة بيوت الله، وأعظم عنده من إطعام الطعام وسقاية الحاج، لأنه لا يمكن أن تتحقق سقاية الحاج وحماية المسجد الحرام إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا يمكن أن تقوى شوكة المسلمين ويكون لهم في ذلك قوة وبأس وهيبة ورهبة في قلوب أعداء الله إلا بالجهاد في سبيل الله، وإلا لقطع المشركون والضلال من أهل الكتاب على المسلمين الطريق والسبيل، ولم يكن ثمة حرمة حينئذ، ولم يكن ثمة في ذلك نفع في عمارة المسجد الحرام ولا في سقاية الحاج. ولهذا نقول إن الجهل الذي تقدم وهو على نوعين، وهو جهل حقيقة الشيء وحكمه، الثاني جهل مرتبته وإن علم حكمه، يعلم الحكم لكن يجهل المرتبة، وهذا هو أعظم الخلط الذي يقع في البشرية، وهذا الذي لأجله أرسل الله عز وجل كثيرا من النذر إلى البشر لتصحيح مثل هذا الأمر. ولهذا كفار قريش ينازعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعمالهم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يناقشهم في هذا الأمر، ولكن يناقشهم في الخلل في ترتيب الحقائق والحقائق التي جعلها الله عز وجل على ذلك الميزان. ولهذا نقول إن العالم الذي لا يعلم حقيقة الشيء، وإنما العالم الحق هو الذي يعلم مرتبته بالنسبة لغيره، وهذا كما أنه في أبواب الخير كذلك أيضا في أبواب الشر. ولهذا لما سأل المشركون ومن سأل من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام، بيّن الله عز وجل لهم أن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن أعظم منه هو الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام. لماذا كان الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في المسجد، القتال في الأشهر الحرم؟ لأن الله عز وجل إنما جعل الأشهر الحرم وهي أربعة خشية أن يمنع الناس من الوصول إلى المسجد الحرام، فإذا منعتم الناس من الوصول إلى المسجد الحرام في جميع السنة فأنتم أشد إثما وجرما، كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المسجد الحرام فمنعتموه من دخوله. إذن أنتم تصدون الناس عن المسجد الحرام على مدار العام أن يوحدوا الله ويعبدوه على الحقيقة. وحينما قاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في شهر من هذه الأشهر الأربعة، جعلتم ذلك أعظم من فعلكم من ذلك الفعل الذي أجرمتموه، وهو الصد عن سبيل الله، وكذلك أيضا الكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل هنا قتال فيه، قل قتال فيه كبير، مما اختلف فيه في قوله جل وعلا وصد عن سبيل الله، هل هي معطوف على قول الله عز وجل قل قتال فيه كبير، فتكون حينئذ مرفوعة بالعطف على القتال، وهذا فيه نظر. ووجه النظر فيه أننا إذا قلنا أن قول الله جل وعلا وصد عن سبيل الله معطوفة على قتال فيه كبير، يلزم من ذلك أن الكفر بالله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر من مسألة الكفر بالله سبحانه وتعالى، إخراج من المسجد الحرام والقتال كذلك أيضا بالأشهر الحرم أعظم عند الله عز وجل من الكفر، وهذا لا يقول به مسلم. وإنما نقول إن الله عز وجل بيّن حكمه في الشهر الحرام وأن القتال كبيرة من الكبائر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بالاستئناف، ولهذا جاء الاستئناف هنا بقوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وصد عن سبيل الله وكفر بالله أيضا والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من ماذا؟ أكبر من القتال، أكبر من من القتال، لأن لو قلنا بأن ذلك على العطف يلزم من ذلك أن الإخراج من المسجد الحرام هو أكبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا القتال في الأشهر الحرم أعظم منه، ولا يقول بذلك أحد من أهل الإسلام، إلا إذا قلنا أن الإنسان إذا استباح ذلك فيكون حينئذ الكفر على مراتب. وقول الله جل وعلا وصد عن سبيل الله، به نعلم أن الإطلاق إطلاق سبيل الله في القرآن يرد على سائر أعمال الخير، منها ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله كما في آية الزكاة في قوله وفي سبيل الله، كذلك أيضا هنا في قصد المسجد الحرام للحج والعمرة في قوله جل وعلا وصد عن سبيل الله، وكذلك يدخل في هذا سائر أعمال البر، سائر أعمال البر باعتبار أن الإنسان إذا عمل الخير سار إلى ربه في ذلك الطريق، سار إلى ربه في ذلك الطريق، فالذي يقطع عنه ذلك الطريق هو صاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل من صد عن المسجد الحرام وكل ما يقصد المسجد الحرام لأجله من ذكر الله والطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة وكذلك أيضا مناسك الحج من رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمنى وكذلك بمزدلفة وذكر الله عز وجل والنحر وغير ذلك مما يقصده الناس للمسجد الحرام فهو داخل في عموم سبيل الله. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في بعض الآية لا في كله، في بعض الآية لا في كله كما في آية الزكاة وفي سبيل الله، ولعل التفصيل في ذلك يأتي بإذن الله عز وجل، هل هي شاملة لغير الجهاد مع الاتفاق على أن الجهاد في ذلك في الجهاد في سبيل الله هو المراد. وقوله سبحانه وتعالى وكفر به، وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أن المشركين إنما أشبعوا لوم النفس بما يفعلونه عند المسجد الحرام ويظنون أنهم هم سدنة وحماة البيت العتيق وكفروا بالله عز وجل وعاندوا الحق فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوه وظنوا أنهم على خير. وهذه طريقة أهل الضلال أنهم يستدركون على أهل الحق ما هو دون ما يرتكبونه، ولو نظروا إلى ما ارتكبوه لعلموا أن ارتكابهم له يسوغ لأهل الحق أن يخرموا ما دونه. ولهذا أجاز الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام القتال في بعض الأشهر الحرم للمشركين. لماذا؟ لأنهم يصدون عن المسجد الحرام ويقطعون السبيل، فأراد الله عز وجل من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم بذلك إلى الحق، وحتى يوحد الله عز وجل عند بيته ومسجده الحرام. وقوله جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والمراد بذلك هو إخراج النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنتم لا تقاتلون في حدود الحرم ولا تقاتلون في الأشهر الحرم ولو خارج الحرم، فلماذا أخرجتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وأخرجتموهم من بيوتهم إلى غير المسجد الحرام؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعبدا عند المسجد الحرام، فهم في ذلك أصحاب هوى. وبهذا نعلم أن طرائق أهل الضلال في كل زمن أنهم ينشغلون بحقائق الأدنى عن حقائق الأعلى. وفي هذا أيضا أنه ينبغي لداعي الحق وكذلك أيضا المصلح وكذلك أيضا العالم ألا يلغي الحقائق عن قيمتها لأجل النكاية بالخصم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل حكمه على رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القتال بين حكم الأشهر الحرم والقتال فيها، قال قتال فيه كبير، يعني أن الحكم لم يتغير وهو ثابت في ذلك، وأن اختلالكم في هذا الوزن الوزن وجهلكم لما هو أولى منه ينبغي ألا نجهل حقيقة هذه الرتبة التي جعلها الله عز وجل عليها، ولكن نستدرك أن هذه الرتبة دون ما هو أعظم منها، وهذا إنصاف للحق بذاته لا إنصاف للخصوم، لأن غض الطرف عن حقائق الأشياء في مواضع النزاع وكذلك الخصومة يفضي إلى الجهل بها. وكذلك فإن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى معرفة أحكام الله جل وعلا متعلقة بالله جل وعلا لأنه المشرع، وإلغاؤها إلغاء لتشريع الله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله إشارة إلى أن موازين وحقائق الأشياء وعلمها ينبغي أن يرجع فيه إلى الله لا إلى النفوس، وبين الله سبحانه وتعالى أن الخلل في نفوسهم في قوله جل وعلا أكبر عند الله، يعني لديكم أكبر وعند الله أكبر، والمرد في ذلك إلى حكم الله لا إلى حكمكم، المرد في ذلك إلى حكم الله لا إلى حكم الناس. وأكثر ما تضل النفوس هي أن ترجع إلى معرفة الحقائق إلى رغباتها ونزواتها وما تفهمه هي بعيدا عن مراد الله جل وعلا. ولهذا نقول إن مراتب الأشياء وحقائق العلوم في ذاتها ينبغي أن يرجع فيها إلى حكم الله عز وجل ومراده، وأن الخلل في كفار قريش أنهم قدموا الكبير في نفوسهم على الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر عند الله، وحكم الله عز وجل في ذلك هو الحكم لا رغبات الناس ولا الأهواء. وينبغي أن نعلم أيضا أن النفس إذا جهلت مراتب العلوم وكذلك جهلت حقائق الأشياء جاء الهوى فوضعها على ما يريد الإنسان فينبغي للإنسان أن يسبق هواه بمعرفة وضع الله للحقائق فإذا عرفها أغلق الباب على هواه. ولهذا تضل البشرية في ضلالها من إعجاب مثلا بأقوام لاستحسان بعض أفعالهم، استحسان بعض عباداتهم، استحسان مثلا الأمر دنياهم أو غير ذلك، وجهل ما هو أعظم من ذلك. قد ترى من النساك من المتعبدين ونحو ذلك ولكنه من أهل الشرك، ونقول في مثل هذا لا يعني من ذلك شيء. قد ترى من يعمر المساجد ويسقي الحاج ويكفر بالله سبحانه وتعالى، فنقول حينئذ إن هذه مراتب. وترى الإنسان من يكفر الأيتام، وترى من يطعم الطعام ويبذل السلام ويبر بوالديه وغير ذلك، ولكنه كافر بالله عز وجل. حقائق هذه الأشياء هل هي إلى النفوس أم إلى الله؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ليست لأحد. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه مر بصومعة راهب فرآه فناداه، فلما خرج بكى فقال ما يبكيك؟ فقال له عمر بن الخطاب تذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة، يعني تعمل في الدنيا وناصبة في النار يوم القيامة. إذن العبرة ليست بعمل الإنسان في ذاته، ولكن عمله وما ترك في الأفعال والترك لا بد من جمعها، فما الذي فوت وميزان ما فوت بالنسبة لما عمل. وهذا فيما أرى أنه أصل ضلال البشرية، هو أصل ضلال البشرية. لهذا الله عز وجل خلق الناس على فطر، فإذا لم يتمكن الإنسان من تغيير الفطرة قام باختلالها، قام بجعلها مختلة. فتجد مثلا النفوس تنفر من الزنا، تنفر من السرقة، تنفر من الكذب، تنفر من الغش، تنفر من القتل وغير ذلك. وإذا لم يستطع أن يقلب هذه الأشياء قام بخلط مراتبها في ذلك حتى تنشغل النفوس بالأدنى وتفوت الأعلى. ومراتب الشيطان في إغواء بني آدم في هذا الباب متفاوتة بحسب ما يقاومون ذلك من علم، وربما تمكن الإنسان في العلم فجاء الشيطان إليه في دقائق يسيرة من مسائل الدين ففتنه في ذلك لأنه يخفى عليه أو يخفى عنه في هذا، وربما أيضا علم حقائق الأشياء ولكنه جهل أمرها ومقدارها في مآلها، فعظم المآل المتوهم لأنه عظمه في نفسه وحقر الحقيقة الحالة في ذاته وهي عظيمة. وإذا اجتمع في ذلك هوى النفس والطمع فإنه يقع في ذلك الاختلال، وهو أعظم فتنة يفتن بها العالم. وفي قول الله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل. الفتنة المراد بها هي الكفر بالله عز وجل، وهذا بالاتفاق ولا خلاف عند أهل العلم في ذلك. والمراد بالافتتان هو الاضطراب والاختلال الذي يطرأ على الإنسان. ولهذا النار تفتن الطعام وتفتن الحديد وتفتن الذهب وغير ذلك، وذلك أنها تغيره عن حاله. فكل شيء غير الإنسان عن حاله فهو في اللغة فتنة. ولهذا يسمى القتل فتنة، والزنا فتنة، والسرقة فتنة. لماذا؟ لأنه في ذاته تغيير عن حقيقته. ما معنى حقيقته؟ أن الإنسان الأولى أن الإنسان لا يكون زاني فزنى، ألا يكون قاتل فقتل، فهذا فتنة. وأعظم الفتن هو فتنة العلم، فتنة العلم، أن يختل علم الإنسان بحقائق الأشياء فيصدر بتشريع يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويظهر الجهل. لأن الفتنة توجد مع وجود الجهل. إذا جهل الإنسان حقائق الأشياء وقعت حينئذ الفتنة، أو جهل مراتبها وقعت حينئذ الفتنة. ولهذا في قول الله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل، يعني أنكم تفاوضون وتناقشون على قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في شهر حرام، وتنسون أنكم كفار بالله سبحانه وتعالى، والكفر هو الذي أباح هذا الأمر. إذن هم نظروا إلى مسألة أخرى متباين. ولهذا الذي ينظر إلى قتال المشركين ويقوم بالاستدلال بمسألة إراقة الدماء وعدم الرحمة وغير ذلك، وينسى أن موجب ذلك هو الكفر بالله عز وجل، هذا لديه من أنواع الاختلال ما وقع فيه كفار قريش. وهذا الموضوع على ما تقدم أن المراد بالفتنة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهنا سمى الله عز وجل الكفر فتنة، وسلب وصف الفتنة من القتل. لماذا؟ لأن الوصف الأعلى ينبغي أن يلحق بأعظم جرم، لا يلحق ما دونه. ولهذا القتل إذا جاء منفردا فيسمى فتنة، ولكن إذا حضر الكفر لا يسمى فتنة، بل يقال إن الفتنة هي الكفر. الفتنة هي الكفر، حتى تفهم الأمور بميزانها. لأننا لو وصفنا الفتنة بالقتل لجعلنا الكفر دونها. وقوله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل، هو على ما تقدم فيه تكرار من جهة المعنى، ويفيد في ذلك التأكيد، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الصد عن المسجد الحرام، صد عن سبيل الله، الكفر بالله، المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم ذكر الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، تأكيد لذلك المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى كفار قريش أن يكونوا على بينة منه. ثم أراد الله عز وجل أن يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم تسكينا لنفوس من كان من الصحابة ممن بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لتتبع سرايا وقوافل كفار قريش، أن يطمن نفوسهم أن كفار قريش إنما يثيرون مثل ذلك، يريدون التربص بأهل الإسلام، هم لا يقيمون أصلا للأشهر الحرم قيمة، وهم سيقاتلون أهل الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني مستمرون في القتال سواء كان ذلك في أشهر حرم أو في غيرها. وهذا الصد عن سبيل الله فيما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر بالنسبة لحال العرب من المشركين حتى في الجاهلية، فالأشهر الحرم كانت معظمة عند المشركين، حتى إن الإنسان إذا رأى قاتل والده لم يستطع أن يرفع يده إليه مما عظم، ولكن لما وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه يذهب هيبتهم وسيادتهم، ويذهب أيضا ما يرون من دينهم ونحو ذلك، قاموا بإزالة ما في نفوسهم من تعظيم للمسجد الحرام وكذلك أيضا للشهر الحرام. وقول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إذن القضية قضية دينية، ليست القضية هو تعظيم لذلك الشهر، هو أعظم من ذلك، هي حرب على دين الله سبحانه وتعالى، وهم مستمرون على ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان في حال النزاع ينبغي أن ينظر إلى أعلى الحق، ينبغي أن ينظر إلى أعلى الحق، ثم ينظر مواضع الخلاف، ثم يقوم بالنزول إلى أدنى حتى يعرف مواضع الاشتراك ومواضع الخلل، مواضع الاشتراك ومواضع الخلل والاختلاف، ثم بعد ذلك يعرف قيمة النزاع والخلاف في ذلك، ثم يعرف الذي يقابله هل هو صاحب هوى أم ليس بصاحب هوى، هل له مآرب أخرى أو ليس له مآرب أخرى، يحسن الظن به أو لا يحسن الظن به. ولهذا جاء ذلك السياق ببيان تحليل ما عليه كفار قريش من البغي والظلم، فجمع جملة من القرائن التي تدل على بغيهم وعدوانهم. كذلك أيضا ينبغي الإنسان في حال المناظرة وكذلك المحاججة والنزاع أن يستحضر ما يعضد قوله مما لم يكن حاضرا في ذات المسألة. ولهذا هذه القضية التي وقعت لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قتلهم لابن الحضرمي في أول يوم من رجب، أن هذا ثمة قضايا بعيدة جدا يستوجب حضورها حتى تكون حجة لإبطال ما يريده كفار قريش، وهو إخراج النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه قد مضى لسنوات، وصدهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى المسجد الحرام، الكفر بالله سبحانه وتعالى وهم عليه وما زالوا، واستحضار مثل هذه الأشياء تتضح في ذلك عين المسألة وكذلك مقصد الإنسان، هل أراد من ذلك حقا أو تعظيما لله عز وجل، أم أراد بذلك تربصا بأهل الحق. وقوله جل وعلا هنا: حتى يردوكم عن دينكم، إشارة إلى التباين والمفارقة في أمر الدين، فأشار إلى دين أهل الحق بإضافته إليهم، أي أن الأمر هو مفارقة بينهم وبين المشركين، والمراد بالردة هي الرجوع، ارتد الإنسان على عقبيه إذا رجع على أثره الذي كان عليه. وفي هذا إشارة إلى أن المشركين إنما نقموا على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحولهم، وهذا يعني ضعفا فيهم، فيريدون أن يرجعوا على أعقابهم، فأصبح ذلك علما عن الرجوع على الحق، حتى من كان مسلما ولد على الإسلام وأطلق عليه تجوزا أنه مرتد، لا يعني أنه رجع على الكفر بعد إذ كان عليه، لأنه ولد مفطورا ثم نشأ على الإسلام، فإذا ترك الإسلام لا يقال إنه رجع إلى الكفر بعد إذ كان عليه، وإنما هو مصطلح نشأ على هذا ثم غلب على كل خارج عن الإسلام بعد إذ كان عليه. وسبب ذلك أن الردة في ذلك إنما نشأت من أقوام جاءوا من جاهلية فدخلوا في الإسلام ثم رجعوا من الإسلام إلى الجاهلية، فأصبحت علما على كل تارك للإسلام. وقوله: حتى يردوكم عن دينكم، يعني من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أسلم. وفي هذا إشارة أن ترك الشيء له أثر على أهله، فترك الإنسان في ذاته للشرك إلى الإسلام هذا إضعاف للشرك وتقوية للإسلام. وكذلك أيضا إذا ترك الإنسان الإسلام وذهب إلى غيره من الملل، إضعاف للمسلمين وتقوية لغيره. ولهذا كان المشركون يتواصون فيما بينهم أنهم يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة، لعل من يرى حالهم أنهم أتينا إلى هذا وعرفنا ولم نجد فيه شيء ثم رجعنا، يريدون من ذلك أن يضعف أهل الإسلام فيرجعوا إلى ما هم عليه. وهذا يظهر كثيرا عند أهل النفاق، يظهر كثيرا عند أهل النفاق أنهم يحرصون على اختلاق أنواع ردة، اختلاق أنواع انتكاسة عن دين الله سبحانه وتعالى حتى يقوى أمرهم الذي هو عليه. ومعلوم أن الذهاب الإنسان من العقائد أو ذهابه مثلا من الأفكار أو انتقاله من شيء إلى شيء لا يعني في ذاته تبديلا لحقيقة الشيء، فحقيقة الشيء تعرف بعينها ولكنها قرائن. ولهذا عظم الله عز وجل أمر الردة، عظم الله عز وجل أمر الردة لأن فيها حماية للإسلام وكذلك قطع للمتلاعبين الذين يدخلون وخروجا يريدون من ذلك إدخال للإسلام. وقال إن استطاعوا إشارة إلى معنى أن المسلم قلما يرجع عن دينه، إشارة إلى أن المسلم قلما يرجع عن دينه، فإن المسلم إذا عرف الحق وخالطت بشاشته القلب فإنه لا يرجع عنه. وهذا قاله هرقل لأبي سفيان كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس قال: أن يرجع أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال لا، يعني أنه إذا عرف الحق، وبهذا نعلم أن الإنسان إذا ارتد أو انتكس عن الحق فليعلم أن الحق ما خالطت بشاشته قلبه ولكنه أخذه ظاهرا، أخذه بعاطفة، أخذه باندفاع، ثم نكسه الله عز وجل على عقبيه. وهذا في الأعم الأغلب. ثم بيّن الله عز وجل متوعدا من استجاب لمثل ذلك بقوله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الردة أمرها عظيم، وينبغي للإنسان أن يعلم أن مصير الإنسان في ذلك مرتبط في دينه ودنياه، وأن إحباط العمل على حد سواء كما يحبط في الدنيا وتنقطع الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا لا يجد في صحيفته ولا في ميزانه ولا في كفة حسناته شيء عنده جل وعلا. ويتفق العلماء على أن الردة تحبط عمل الإنسان، ولكن يختلفون بالقيد الذي تحبط به الردة، هل يقيد بذلك بموته على الردة كما في قول الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هل هو بهذا القيد إذا مات يعتبر ما سبق من عمله محبط، أم المراد بذلك هو مجرد تحقق الردة فإن الله عز وجل يحبط عنه العمل ولو عاد في ذلك إلى الإسلام. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الإمام الشافعي وكذلك الليث بن سعد في رواية وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أن الردة تحبط العمل بقيد الموت على الكفر، قالوا: وهذا المراد من قوله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. القول الثاني وهو قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة ورواية عن الليث وكذلك عن الإمام أحمد إلى أن الردة بمجرد حصولها فإن عمل الإنسان في ذلك يحبط ويكون حينئذ كحال الإنسان الذي دخل الإسلام من جديد، كل عمل كان معلق في ذمته فيجب عليه أن يأتيه كالحج، إذا كان الإنسان مثلا حج قبل ردته ثم ارتد فيجب عليه حينئذ أن يأتي بحجة أخرى. والأرجح في ذلك أن الردة مقيدة بهذا القيد، وإذا قلنا بأن الردة تحبط عمل الإنسان فنقول حينئذ ولو لم يمت كافرا فنقول حينئذ أنه لا معنى لإرادة قوله الله جل وعلا فيمت وهو كافر، فالمراد من ذلك هو الموت على على الكفر. وكذلك أيضا فإن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف في القاعدة في مسألة حمل الخاص على العام، هل يبقى العام على عمومه ويقيد الخاص بالحالة التي هو عليها؟ هذا موضع خلاف عند الفقهاء. وثمة قرائن أيضا وبعض الأدلة التي تعضد أن العمل لا يحبط حتى يموت الإنسان على الكفر. من هذه الأدلة ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد وحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، يعني سبقت منه قبل ذلك، يعني مخلصا لله عز وجل. وهذا ما يفعله الإنسان في حال كفره، فكيف ما يفعله الإنسان قبل ردته؟ وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن حكيم ابن حزام أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنا نتحنث بها في الجاهلية من عتاقة أعمال كنا نتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كان أسلم على ما أسلف من خير وفعل الخير في حال الجاهلية وهو مخلص لله عز وجل في جاهليته، فنقول حينئذ ما يفعله الإنسان في حال توحيده فإنه أقرب إلى القبول مما يفعله المشرك في حال شركه. وهذا في حال المشرك إذا فعل العبادة في حال الشرك لله، لأن المشركين ما كل الأعمال التي يعملونها يجعلونها شركا، ولكن هم مشركون في ذاتهم، ولكن في بعض الأعمال يفعلون أعمالا لله عز وجل خالصة، فيعتقون العتاقة لله عز وجل من غير استحضار أصنامهم. وكذلك أيضا ربما فعلوا شيئا من الأعمال من صلة الرحم ولا يرجون من ذلك شيئا من الأصنام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا على ما أسلفوا من خير، وهذا ما فعلوه في حال الجاهلية. فإنما يفعله الإنسان حال إسلامه ثم كبر ثم أسلم فإنه أقرب إلى القبول. ثم إننا إذا قلنا أن الإنسان بمجرد كفره يحبط العمل، فإنه يلزم من هذا أن نقول أن الإنسان إذا فعل في حال إسلامه الأول عمل بر ثم ارتد لا يقبل منه ذلك، ثم في ردته ارتد إلى الجاهلية وعبادة الأصنام، تقرب إلى الله بعمل بر في حال ردته ثم دخل الإسلام، نقبل ما كان في الردة ولا نقبل ما كان في الإسلام؟ نعم، نقبل الجميع. وأيهما أولى بالقبول؟ نعم، ما كان في زمن الإسلام من باب أولى. وقول الله جل وعلا: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إحباط الأعمال على نوعين: إحباط جميع الأعمال، وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله عز وجل، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه أن من كفر بالله سبحانه وتعالى فقد حبط جميع عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. فجميع العمل حابط إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو إحباط بعض العمل، وهذا يكون من الإنسان على أحوال: إما سيئة تبطل حسنة، كما أن الحسنة تمحو السيئة، وذلك ظاهر في قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في تكفير السيئة للحسنة وتكفير الحسنة للسيئة. وأما تكفير السيئة ومحوها للحسنة فهذا ظاهر في بعض الآية في قول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وظاهر أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والمراد من ذلك هو جهر أو رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع وخفض الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأدب. وإذا رفع الإنسان صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قصد إنقاص لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إما انتصار للنفس أو محاججة أو مغالبة أو نحو ذلك، هذا لا يصل لحد الكفر ما لم يقصد من ذلك مغالبة للنص بعينها. ولهذا جاء عن كثير من بعض الذين يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب من يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود ونحو ذلك، ولم يقل أحد من ذلك أن هذا موجب للكفر محبط للعمل، إما لطبائع الناس أو ربما لانتصار النفس أو غير ذلك، وهذا يحبط شيئا من العمل. وأعمال الناس عند الله سبحانه وتعالى أو مقام الناس من جهة وزن أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أقوام ليس لهم إلا كفة واحدة وهي كفة الحسنات، ليس لهم إلا كفة واحدة وهي كفة الحسنات، وهؤلاء على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويدخل في هذا أيضا على سبيل التبع من يلقى الله عز وجل بلا ذنب، وذلك كالشهيد الذي ليس بيده أو في عنقه حق من حقوق الآدميين، فإن الله عز وجل يغفر الله عز وجل له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين، وما كان من حقوق البشر مما في حكم الدين. وكذلك أيضا من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخل في هذا الباب. الحالة الثانية من لهم كفة واحدة وهي كفة السيئات، وهم أهل الإشراك، لا يوجد في كفة الحسنات شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أحبط أعمالهم، وأعمالهم التي يفعلونها في الجاهلية وهي لله يعجلها الله عز وجل لهم في الدنيا. فمن تعبد لله عز وجل في حال شركه متقربا لله على سبيل الإخلاص في عبادة معينة كحال حكيم بن حزام عليه رضوان الله ومن كان معه بالجاهلية ممن لم يسلم، تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وتعجل لهم متعته، تعجل لهم المتعة فيها. فنقول حينئذ إن كفة الحسنات لا شيء فيها. وقد يقول قائل ما هي الفائدة من وزن الكفة الواحدة إذا لم يكن ثمة سيئات لصاحب الحسنات ولم يكن ثمة حسنات لصاحب السيئات؟ نقول لأن الإيمان على مراتب، الجهاد المجاهد في سبيل الله على مراتب، ومن الناس يتباينون في ذلك، المجاهد مع رسول الله الذي قتل معه يختلف المجاهد مع غيره، وهؤلاء جاءوا في النص من جهة الفضل من الفضل سواء، كذلك أعمالهم من جهة البر في غير الجهات تتباين، ولهذا منزلتهم بقيمة حسناتهم. كذلك أيضا كما أن الطاعات عند أهل الإيمان والإيمان يزيد وينقص، كذلك أيضا الكفر يزيد وينقص كالإيمان، مع أن الكافر خالد مخلد في النار، ولكن عذابه بمقدار كفره. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني أن الإنسان يزيد كفره بتلك الذنوب التي تقع منه، ولهذا يتباين الناس بسبب كفرهم، وإذا زاد كفرهم كان عقابهم عند الله عز وجل أعظم. ولهذا نقول إن الله عز وجل يزن لأهل الكفر كفرهم ليعاقبهم عليه، فهم يتباينون بالكفر زيادة ونقصانا، وإن كان الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها، زاد كفره أو نقص ما لم يكن من أهل الإسلام وقع في شيء من الشرك الأصغر والكفر الأصغر. وأهل الإيمان يتباينون بمقدار إيمانهم، ويرفعهم الله عز وجل في ذلك مراتب بحسب حسناتهم وسيئاتهم. الحالة الثالثة من له كفتان، وهي كفة سيئاته وكفة حسناته، وهم عامة أهل الإيمان، وهم عامة أهل الإيمان. فمن غلبت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة، ومن غلبت سيئاته على حسناته كان من أهل النار، ما لم يغفر الله عز وجل له الذنب فإنه يكون من أهل النار، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. كذلك أيضا فإنه ينبغي للعبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة، وأن أعظم ما يخدع به الناس في الدنيا أنهم يستحضرون أعمالا ويستعظمونها في نفوسهم، يظنون وزنها في الميزان كميزانها في النفوس، وهذا من الجهل العظيم، وهذا من الجهل العظيم. قد تعمل عمل بر وتظنه عند الله عظيم وتجده ضعيف في الميزان. لماذا؟ لأن التعظيم له خطأ، أو أن السيئات قد جعلته ضعيفا، أو أن النية وعمل القلب قد جعله هزيلا. فإن من أعظم سبل إغواء الشيطان للإنسان أن يجعل سيئته حاضرة في ذهنه ويجعلها نصب عينيه، ويجعل السيئات التي يفعلها مطوية عنه، فيتعاظم ويسكن ويتفاءل، ثم يجد أمره عند الله عز وجل على خلاف ما يجده في نفسه. وقول الله جل وعلا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، من العلماء من أخذ من قوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أن من أسقط واجبا عليه قبل ردته، قالوا إن الله عز وجل يحبط عمله الذي فعل في الدنيا لكنه لا يجب عليه أن يأتي، قل حبط الأجر ولكن لا يجب عليه أن يأتي بالحج. وهذا قول قال به بعض الفقهاء المتأخرين، وقد يحمل على أنه قول ثالث في المسألة، وهي في مسألة الإنسان إذا ارتد وكان قد حج قبل ذلك، قال يسقط في ذلك حجه لكن لا يثاب عليه لأنه أداه على وجه صحيح. وقالوا وهذا يؤخذ قرينة من قول الله عز وجل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقد يستأنس من قول الله عز وجل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أن الإشارة إلى الدنيا أنه ينبغي أن يعتمد الإنسان على الثابت على دين الله في أمر الدنيا، في أمور الولاية، في أمور الوجاهة، في أمور كذلك أيضا أمور الأمة وقضاياها العظيمة في الجهاد والقيادة وكذلك الأمانة وغير ذلك، أن يعتمد على ثابت راسخ في هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويقدم الخلص منهم ممن كان أظهر في باب الثبات، فيحفظ لصاحب الثبات ثباته، وكذلك أيضا لمن عاد إلى الحق يحفظ له عودته، ويبين له مقام الثابتين ولا يزرى به ويذكر بسيئاته، لا يذكر بسيئته، ولكن يبين فضل الثابتين أنهم ثبتوا على الحق في حين نكوص كثير من الناس، ولا يذكر بسيئاته حتى لا ينتكس أو يجد من ذلك نفرة من أهل الحق فلا يجد في ذلك إيناس، لأن من انتكس مرة لا يبعد أن ينتكس مرة أخرى. ولهذا من ارتد عن دين الله قل ما يرجع، بعد أن عرفه قل ما يرجع إليه، وإن رجع مرة أخرى فأصبح يتقلب في ذلك، هذا في الأغلب. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هنا مسألة أن من أحبط الله عز وجل عمله في الدنيا بأي نوع من أنواع الإحباط، إما إما سيئة فعلها الإنسان فاستغفر الإنسان منها فتاب منها، أو طاعة من الطاعات فعلها الإنسان ثم أحبطها الله عز وجل له بشيء من وجوه الإحباط، هل يجدها الإنسان مدونة في صحيفته فيجدها أمامه لكنه لا يجازى عليها؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. هم يتفقون على أن ما أحبط من عمل الإنسان أنه لا أحبط من عمل الإنسان من البر أنه لا يثاب عليه، ومن أحبط من آثام الإنسان عنه وأسقط عنه فإنه حينئذ لا يعاقب عليه. ولكن هل يقر عليه؟ من العلماء من يقول إنه يقر ويسأل عنه، يسأل عنه، هذا مقتضى الإحصاء، وأن الله عز وجل ما يفعله العباد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلو فعل الإنسان سيئة يسيرة جدا، نظر حرام أو ربما ذرة من أمور الشر، فهذا يسأل عنه الإنسان، فإن تاب عنه لا يعذب عليه. وهذا قد مال إليه بعض الفقهاء كالحسن البصري، قال إن من تاب من سيئة تبقى في صحيفته ويسأل عنها، يسأل عنها ولكنه لا يعذب عليه. قالوا هذا مقتضى الإحصاء وإحاطة الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا كما أنه في أمور الحسن في أمور السيئات كذلك أيضا في أمور حسنات المشركين، قال هذه الأعمال التي فعلتموها سيئها وحسنها، وأما السيئات فإنها باقية، وأما الحسنات فعجلت لكم في الدنيا، وتعجيلها كان في حال كذا وحال كذا، رفع عنكم البلاء في موضع كذا، ورزقكم الله عز وجل نعيما كذا، واستمتعتم في حياتكم الدنيا بكذا. وهذا مقتضى كمال الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جعل الملكين عن يمين الإنسان وشماله، ودون على عباده السيئات والحسنات، وجعل له شهيدا من نفسه، لا ليعلم الله عز وجل، فالله يعلم من غير ذلك سبحانه وتعالى، ولكن ليقيم الحجة على عبده ويقطعها ويقطع الجدال معه، لأن الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إشارة إلى أنه لا يغلب على ظن الإنسان أنه إذا كان له سابقة خير ثم كفر بالله عز وجل أن ذلك يعفيه من الاشتراك مع الكافرين في الخلود في النار، بل يقال إنه خالد في النار حاله كحال المشركين، بل ربما أشد ضلالا باعتبار أنه قد قرب من الحق وعرفه فتركه ونكص على عقبيه، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.